قتلوا امس. ما رفع لك اللي بعده. لكن عادي رح نتنازل. هو جاب لنا اشكال اصلا. ايش هي طير ما فهمت؟ تيمم للمرض وليس للسفر. لما قال الشيرازي وين تيمم ولا يتنفس. هذه اللي حق الباص. هو ما يمسح معنا الشيطان هذا ما يمسح. خلاف قال قريش وجاب الحماس هذا عملنا به في صوره. اقرا المسألة الجديدة. قال فصل المستحب ان يمسح اعلى الخف واسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف كفه اليمنى على اطراف اصابعه ثم يمر اليمنى على الى ساقه واليسرى الى اطراف اصابعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح الخف. جمهور العلماء على أن مسح الخف من الأعلى وليس من الأسفل، هذا الفرض. وذهب بعض أهل العلم على أن الفرض من الأسفل وليس من الأعلى بناء على القياس الذي ذكره علي رضي الله عنه. هذا عندهم ما صح اصلا، بعضهم ما يصح حديث علي اصلا. وجمهور الفقهاء على ان المسح من الاعلى وانما يستحب من الاسفل كما ذهب اليه الشافعيه والمالكيه وروايه عن الحنابله كانه وبعض الحنفيه والله اعلم. هو مذهب جمهور العلماء على أنه يمسح أعلى وأسفل لكن الفرد هو الأعلى. لكن عندنا وجه أو نسب قول أيضا أنه يجوز المسح من الأسفل وأنه يجزي عند الشافعية. الشيعة ما يمسحوا أصلا. الشيء ما لا فوق ولا تحت. فنصوص الشافعي في الجديد وفي القديم وكلها تصب في انه يمسح من الاعلى. لكن في كيفية وضع اليد من العقب اليسرى ومن الاطراف الاصابع اليمنى من اعلى القدم من الاعلى. قام بعض فقهاء الشافعية كبحامد أو بإسحاق المروزي أو بحمد المروزي بإسحاق المروزي كأنه غلط المزني في النقل. قال في طريقة هو استنباط، قال عبارة عن استنباط أو كذا أو شيء، وأنه صحيح أنه يجوز المسح من الأسفل بهذه الطريقة يعني. المزني منع. أي قال ما يمسح. ما يمسح من الاسفل. والجميع ما في نص صريح للشافعي انه من الاسفل. ما في نص وانما الشافعي قال يرى يده اليسرى بعقبه يمسك. ايوه. فعلى اية حال ذهب بعض اهل العلم الى ان المساله فيها قولان او طريقين. الطريق الاول يقول قولا واحدا انه يمسح من الاعلى، والطريقة الثانية يقول فيها قولان المسح من الأعلى ومن الأسفل. ما تريدها أن تكون في الفرض؟ لا، موجودة في الفرض لكنها غير معتمدة. موجودة هي في الفرض لكنها غير معتمدة. الصحيح أنه يمسح من الأعلى فقط. ثم اختلف القائلون بالمسح، فعند الشافعية أنه ما يسمى مسح، وعند الأحناف لا يصح أقل من 3 أصابع، وعند أحمد كأنه معظم الخف. اقرأ. هذا نقله العمراني عن الشافعي. ايش هو؟ انه يمسح على الثلاث. قالوا في الحاشية هذا ذكروا المزني في المختصر. لا، ما ذكروا المزني المختصر بل غلطوا. المزني نقله استنباطا ونصا. ايوه استنباطا. لا هو قال استنبط، لكن لما ردوا عليه لما رد استنبط المزري من اقوال الشافعي انه قال مسح يمسح من الاسفل، انه قد ما يمسح، قال استنبط استنباطا انه ما يمسح، والصواب انه يمسح، انه فيه قول للشافعي انه يمسح، فغلطوا ابن اسحاق قالوا غير صحيح، لانه غير المزني ايضا والبويطي والربيع كلهم روان الشافعي انه يمسح من الاعلى ما يمسح من الاسفل، لو كان انفرد المزني قلنا ممكن يغلط. المزني اكثر من شهر المذهب اصلا، اشتغل داخل المذهب، ففيه فيه له قول كثير. البويطي يلتزم ما يقول الشافعي، المرادي لا يخرج عما قال الشافعي، لكن المزني هو الذي يخالف. هو قال هذا من نصوص الشافعي بمعنى قول الشافعي، يعني هذا المختصر كله ليس من كلامه، قال ما قاله الشافعي ومعنى ما قاله الشافعي. كيف؟ يقول إمام الحرمين وإن صدقنا المزنية في هذا الخطأ قل له إن لم نصدق المزني فمن نصدق، لكن هو لا يقصد أنه يكذب، وإنما يقول إن استطعنا أن إذا دخل الفهم هذا إلينا، لكن لا يمكن. أيوة لا الرواية الثانية عن أبي حنيفة، رواية ثانية عن أحمد، رواية ثانية عن أحمد أنه يمسح، المعتمد عندهم والمشهور أنه يمسح من الأعلى، أما الأحناف فيقولون الأعلى فقط، لكن المالكية مع الشافعية أيوة، والحنابلة لهم رواية معنا أيضا، فيقول الجمهور أنه يمسح من الأعلى والأسفل، لكن الخلاف بينه وبين المالكية أن المالكية يقولون هكذا، يعني يضع يديه اثنتين مع بعض عند الأصابع ويمرهما إلى ليش؟ إلى الكعب، أيوة، وعندنا العكس، يضع هذه في الأعلى وهذه في الأسفل، بس هكذا. بناء على أنهم حديث عندهم حديث للمغيرة أنه وضع يده أيضا من الأسفل، فضعفه أهل العلم، ضعفوه، بعضهم صححه، قال رواه الترمذي أنه مسح من الأسفل أيضا، من الأسفل والأعلى، لكن الجمهور المحدثين وأغلبهم أنهم ضعفوا أنه مسح من الأسفل. يقرأ. قال رحمه الله: والمستحب أن يمسح أعلى الكف وأسفله ويغمس يديه في الماء، ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الكف، كفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. صحيح. لما روى المغيرة بن شعبة قال: واستأثر رسول الله. روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وطأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومسح أعلى الخف وأسفله. أي هذا الحديث الذي استدل فيه قال رواه الترمذي وغيره، لكن جمهور الحديث أنهم ضعفونه، جمهرة المحدثين من ضعفه الشافعي، البخاري وفلان وفلان، ومن الشافعي أيضا، حتى الشافعي ضعفه، لكن في بعضهم صحح أو حسن هذا الحديث، وفي أيضا لغير المغيرة كأنه والله أعلم، كان أيضا في حديث غير المغيرة، لكن هم عمدتهم حديث المغيرة هذا. نعم. على أي حال أي رواه وضعفه، على أي حال الفقهاء يقولون أن حديث علي إن صح، إذا سلمنا بصحته أو صدقناه كما قال إن سلمنا بصحته فقال الفقهاء أن معناه لو كان الدين بالرأي لكان المجزئ أو لكان الفرض في المسح في الأسفل ليس في الأعلى، هذا معناه، والمسح هو في الأعلى فقط ليس في ليش؟ يعني الفرض في الأعلى، وأما الأسفل فإنه سنة، يعني لو تركه أصلا في الأسفل فإن وضوءه صحيح ومسحه صحيح، لكن لو مسح الأسفل فقط فإنه لا يجزئ. لو كان يمسح بحجم الخف بأسفل. أي. أي. وهل يمسح على عقب الخف في طريقان؟ طبعا الخف يمسح في الأعلى لكن أسفله لا يجزئ وحروفه لا يجزئ، وفي العقب هنا الطريقين، دال على وضع الشافع. العقد فقط يعني لو اقتضى. يقول هو هذا هو لأنه يعتمد بالظاهر. يعتمد بالظاهر الآن في العقد. فالأحرف قالوا لا تجزئ، أسفل لا تجزئ. وأما العقد ممكن يكون من الظاهر. لأن الباطل عندهم ما تحت القدم. قولان يمسح عليه قولا واحدا لأنه خارج من الكفر يلاقي محل الفضل وغيره. ومنهم من قال في قولان أحدهما يمسح عليه وهو الأصح لما ذكرناه، والثاني لا يمسح لأنه ثقيل وبه قوام الكفر. فإذا تكرر المسح عليه بلي وخالق ما أدري شو عصر. نعم، فإذا تكرر المسح عليه بلي وخلق وأضر به، وإن اقتصر على مسح قليل من أعلى الخف أجزاءه. هذا يا شيخ دخلت فين دخل؟ هذا من هنا جديد. لكن إلى قوله قال القول الثاني لا يمسح عليه لأنه ثقيل. إيش يعني ثقيل؟ أمل ثقيل لأنه مكان الذي يتماسك له يطلع العقل يعني العقل أمل ثقيل. ها؟ رقيق هذا العقد. قال يضر به المسح اذا هو رقيق يعني. اي ممكن هذا العقد كل هذا اللي فوق، اما تحت ما ينفع. فوق العقد يكون فوق يعني قد ينفع هناك. ايوه قالوا يجوز يجزي. اهلا وسهلا ومرحبا حياكم. المسائل هذه تبغاها بكره، المسائل اللي اديتها الطلاب ما ادري ما اذكر ايش قلت لهم. اذا قلت لهم بكره خلاص بكره خلاص نبغاها بكره. لان حلوها وجيبها الشيخ. انت الطرق انت طريق حنبلي ولا حنفي ولا شافعي اللي اخذوها. السلام عليكم الله وبركاته. دكتورنا وشيخنا السلام عليكم. حياكم الله. اهلكم الله. اهلا وسهلا يا مرحبا. الدار الاولى المشكله كان لا يتكلم عن لا من الاستحباب ما تكلمش فيه. هو اصلا هو السلف اللي يجزم انت من الاستحباب. ايوه ممكن يقال الاستحباب ايضا، ممكن يكون الكلام عن الاستحباب لانه في وضعه. لان الشافعي لما قال يمسح قال يضع يد اليسرى على العقد، شوف على العقد، ثم ينطلق بها الى الاعلى له وياتي باليمنى من اعلى الاصابع الى الساق. فهل هذا العقد في الاستحباب؟ الإجزاء هو من ظاهر الخوف ليس من باطنه أصلا، لكن هل يستحب أو لا يستحب؟ هذا المعنى. نعم. يعني كل الكلام على الخوف. إيه. قال رحمه الله والثاني لا يمسح به لأنه ثقيل وبه قوام الخوف. فإذا تكرر المسح عليه بلي وخلق وأضر به. إذا ثقيل يعني خفيف. خلق يعني باب بلية. خلق خلق اقرأ خلق قال لا يقول خلق يعني بالضم. خلق يعني بلية. اقرأ يعني اقرأ قصدك هو ليس كضربة يعني. اقرأ اقرأ. قال رحمه الله فإذا نعم وإن اقتصر على مسح القليل من أعلى الخف أجزأه. صحيح، لأن الخبر ورد بالمسح وهذا يقف. اتفقنا نحن والجمهور على أنه لا يستوعب المسح. لا يقول أحد بالاستيعاب، لا المالكية ولا الأحناف ولا الحنابلة. فلما تلزمون الشافعية بقولكم؟ اتفقنا على أنه البعض ما يسمى مسح. فعندهم بثلاثة أنه مسح خطوطا، مثل الحناف يقولوا خطوطا، والخطوط جمع خط، فلا بد أن يكون بثلاثة أصابع وليس خطين. خطوطا إذا بثلاث لا أقل شيء. والحنابلة معتبر ليش؟ أيوة كذلك المالكية. لكن الشافعية يقولون ما يسمى مسح ولو وضع أصبعه فقط تركها، لأن هذا أصل في المذهب وهو أقل ما ينطلق عليه الاسم. إلا إلا إذا أتيت بدليل لغوي أن هذا يسمى مسح. هل يسمى مسح على ظاهر الخف؟ أي نعم. أو مسح على مطلق الخف؟ مسح على ظاهر الخف. مسح على ظاهر الخف. قال لنا إنه الدليل. قال لأن الخبر ورد بالمسح. بس خلاص مطلق. وهذا يقع عليه على ظاهره. مطلق. هذه المسألة السنية مسألة ما في خلاف إنه مسح كامل. ما في مشكلة، لكن احنا نتكلم على أقل ما يطلق عليه الاسم. المجزئ كم؟ قال فإن اقتصر على مسح ذلك من أسفله ففيه وجهان. قال أبو إسحاق يجزيه لأنه قال هذا محل الفرق فهو كأعلاه. قال أبو العباس الشريف لا يجزيه وهو المنصوب وهو ظاهر ما نقله من جنين. صحيح. ايوه هو ظاهر ما نقله المزني، لكن ما ذكرت المزني لك كظاهر ما ذكره، والمزني ذكره لكنها ابو اسحاق قال غلط المزني في النقل. ابو اسحاق يقول ان المزني غلط في الفهم فانه استنبطه استنباطا وهذا غير صحيح، فان الشافعي يقول انه يجزي عنده المسح باسفل الخف وهذا غير صحيح. ايوه هو يتكلم عن المزني ما يتكلم عن ابو اسحاق، ما يتكلم عن ابن سريج. ابن سريج يقول قولا واحدا. ايوه على ظاهر ما نقله. صحيح ايوه. وخالف شيخه وهو الان لم يقتصر فقط المزني وانما البويطي والمزني وغيره. ها؟ ابو اسحاق هذا راس الشافعيه ما هو سهل. يعني تلي تلامذه ابن سريج ابن ابي هريره وابو اسحاق هذا و من ثلاثة الدحاقرة كبار. لا الصخري قرين، الصخري مقارن. أيوة قال أحبال السلف بينهم مناظرات. قال أثر عليك أبو الصخري لما روى جواز أكل بيع الباقلة بسنبله للصخري، قال له المزني أثر عليك أكثرت على عقلك ابن سريج، قال له أثر على عقلك أكل الباقلة. يردون مذهب الشافعي اصلا ما يجزئ فيه يعني، فقال له اثر على عقلك. ايوه قال له اثر على دينك، هذا ترجع له اثر على دينك كثره القياس بهذا المعنى يعني. فكان الاصطخري ورع قاضي حاد لكن ورع شديد. الله يعني الحق تركت في زوجي اسحاق برد من تلامذتي. مو ابو اسحاق الشيرازي الله يهديك، ابو اسحاق المروزي الاعلى 300 وشويه. ايوه 300 وشويه 400 هذا الشيرازي والماوردي وال ابو حامد الاسفرايني من مشايخي ينقل عنه، ينقل ابو حامد الاسفرايني ينقل عنه الشيرازي ينقل عنه ينقل عن الماوردي. الشيرازي يقول الشيخ. ايوه يقول احيانا يقول القاضي ابو اسحاق، احيانا يقول الشيخ ابو اسحاق، الاستاذ ابو اسحاق المروزي. عليك ابو حامد، عليك ابو حامد، الاستاذ ابو حامد المروزي. نعم اقرا. لا لا انا ذكروني، ذكروني معي اسماء الشافعيه من القديم والجديد وبعدين اسماء هكذا على قامه الخبر. انا دور كل اسم تلامذته. دور بس قلت لك ذكرني ما ذكرتنيش. خليني واحد، خليني واحد صورها، لا خليني واحد صورها، صورها هذه صغيره كذا خلاها. وزعتها الطلاب. ايوه لوحه. واضحه جدا بكمبيوتر. ها؟ موجوده. خلاص نجيب لك اياها تصورها. ذكرني الليله تسلم نجيب لك اياها بكره. قول ابو اسحاق لانه خارج من الخف محادي محل الفرق. ايوه هذا فرق، هذا فرق وهذا محادي واحد. ومحل الفرق ايضا، محل الفرق ايضا القدم، اذا غسلت القدم انت الان خارج يعني محل خارج من الراس. ايوه محل خارج تابع الخف يعني. ايش الممر كانوا يعلنون بهذا العله الراس محاذي الفرد الراس وكذا. ايوه. حاذوه على الراس يا عبد القادر. اقرا. لا يجزي المسح إلا على المخالف. تقرأ. قال فصل: إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح، قال في الجديد يغسل قدمين، قال في القديم يستأنف الوضوء. بناء على المباراة. أعد أعد أعد إيش؟ إذا مسح على الخف. إذا مسح على الخف. إذا مسح على الخف. فصارت طهارة الخف الآن أو طهارة الرجلين بالمسح. أما إذا كان لبس الخف ثم توضأ ولبس الخف ثم خرج الخف ثم عاده، ما في إشكال، يدخله ويخرجه 20 مرة ويصلي به 1000 فرض، ما في مشكلة به. لكن الآن لو مسح عليه فصار الطهارة طهارة مسح ثم خلعه. الشافعية والجمهور يقولون أنه الآن انتقض على قولين، قولين عندنا. القول الأول يقول على الجديد يقول انه يغسل قدميه، يغسل قدميه. والقول الثاني القديم يقول يستأنف. هل مبني هذا الخلاف على الخلاف في الفورية وعدمها، ام هما اصلا بذياتهما؟ فبعضهم يقول هو هذا الخلاف مبني على هذا الخلاف. الاصل هو الجديد أن الموالاة سنة، يغسل بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، والقديم يقول فورية والموالاة تعرف لابد منها ولا ما يصح. هل هذا الأمر مستنبط؟ قال بعضهم لا، ليس مستنبط، بل هما أصلا مستقلان. إذا هم قولين، القولين هو قولين هنا، ثم اختلفوا بعض ذلك إلى ست طرق تقريبا في المذهب فيها، وليس طريق واحد. يقرأ. لا لو قلنا انه بعضهم يقول هل المسح رافع للحدث او ليس رافع؟ قلنا رافع معناته انه انتقلت الطهارة الان، انتقلت طهارته، فانتقلت الطهارة كامل رح توضى من جديد. ايوه. وقلنا رافع الحدث، فاذا نزع انتقل الوضوء. ثم الذي قال بعد ذلك بغسله ايضا وجهان، هل يغسل مباشرة او يتأخر؟ وجهان ايضا. فقال بغسل القدمين ايضا وجهين. الوجه الاول يقول مباشرة كالمالكية، هذا حتى رد عليهم بالرشق، قال ما ادري من الاصل هذا، قال ما ادري من جابه. ايوه. قال اما ان يقولوا ان الموالاة شرط فهنا انتقض الوضوء، هذا مذهب المالكية، واما ان يقول السنة كالشافعية، وانت ما في ما يرد عليهم شيء. اما قال هذا ما ادري من جابه، المولى عندهم شرط. ثم قال لكن الحقيقة أنه أيضا قولهم هذا قوي، وهو أنه الفورية عنده الموالاة كأنه الآن مسح رأسه حين خلع الخف. قدروا هذا التقدير أنه الآن حين خلع الخف الآن مسح كأنه مسح. ها؟ يعني الموالاة بين المسح والغسل. ولذلك ابن رشد يقول هذا ما أدري، قال من أين أتى به، يعني كان لا أثر اتبع ولا سمه ولا قياس إيش. انتهج. اقرأ. لا ترمين. انه ايش سوى؟ هل صحيح الحديث؟ اقرأ. ها؟ ما عندي تحقيق ابو صبحي خلاق لهذا، ما ذكرها مع انه خلاق اتبع هذه القضايا في بدايه المجتهد، فلما قال لا اثر اتبع ولا شيء رد عليه النبي. ذكرها؟ نحن نتبع الاثار. اذا نتابع الزاحم. يلا اقرا. اقرا. ها؟ أكثر من الحلاق. حلاق قال له شيخنا الشيخ محمد مقبل، قال تحقيقك يحتاج إلى تحقيق. اقرأ. هذا ستاتي، أنا تكلمت وهذا رجحت هذا الكلام، أنا رجحت هذا القول بقوة. هذا لم يقل فيه، لا الحرف ولا حد، قال به والله اعلم انه ابو ثور الظاهري. قول الظاهري داود، ما حكى عن داود ابن المنذر. هذا وجه عند الشافعية منه، وان كان الفقهاء يتبرؤون منه، الشافعية يتبرؤون منه، لانه اسم المحل الغسل فقط. ترك حتى لا تخلق. شو إذا خلعت؟ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ بعد نتكلم اقرأ. رحمه الله. قال رحمه الله. إذا مسح على الخف ثم خلعه. إذا خلع الخف. أو انقضت المدة. مسح الساعة اثنتين ولم يخلعه، قال انتهى. بل يفرعون، انتبه، يفرعون نص عليه الشافعي، نص عليه الشافعي أنه لو دخل عليه الصلاة وهو في دخل عليه الوقت وهو في الصلاة فإنها تبطل صلاته. فاختلف الفقهاء الشافعية على قولين أو على وجهين، هل تبطل ابتداء ما تصح ابتداء أم تبطل عند الركعتين؟ لو كان باقي ركعتين فصلى أربع ركعات. يا واحد خلع الخف عليه وغسل. لا مش كذا. لا قضت المدة. قضت المدة. لا صبره، هو لحظة، هو لو أسرع بقله شوية بيفهم، بقله شوية. الآن يقول الساعة تنتهي بالضبط لبس الخوف أو أحدث، وحسبنا المدة من الساعة تنتهي تماما. ثم دخل قبل ثنتين لا عشرة أو لا خمسة، أربع ركعات. فصلى ركعتين للساعة ثنتين، باقي له ركعتين الآن، باقي له ركعتين. هل تبطل من أولها؟ هي هنا لا تبطل، انتهى الكلام قولا واحدا، في قولا واحدا. لكن هل لا تنعقد ابتداء لو عرف أنه سيدخل ويصلي ركعتين ثم يبقى يدخل في الوقت؟ هل تبطل ولا لا؟ ما ثمرت الخلاف؟ لا مش انتهى. لا مش هذه. فيما لو اقتدى به احدهم وصلاته صحيحه ابتداء، كما قال لو صلى ركعتين، الثانيه اعتبر بخلاف الثانيه انه لو صلى ركعتين نافله وكان في نصف الركعه الاولى، الركعه الاولى ستكون صلاته صحيحه والركعه الثانيه باطله. اذا اقتصرها على ركعه بعد ذلك وسلم، وقلنا بجواز التنفل في ركعه، كانت صلاته صحيحه قولا واحدا. وكذلك في الجمعة وغيره. ما نقول هذه الفائدة الثانية، لو وضعه واحد قبل. ما أنت فرق، جبته مش مليح، لو كنت جبته مليح كنت تقبله، بس جبته بضحكة، قالني كان ما عجبوكش. لو كنت جبته مليح كنا بنقبل، فنقول وهو وجه للمهدي، لكن ما هو أنك جبته وأنت لا ترضى بأقوالهم، فلا نعتبر الوجه كوجه إنما هو قفا. اي سوى اصلا النص يعني صحيحه، صحيح. النص صحيحه، ومن اقتدى بعده فهو صحيح ايضا. لا لكن يعني الثاني يقول، هل بالقوه وبالجهل بناء على المذهب الاصل المذهب عندنا اصل، هل يكون بالقوه وبالفعل؟ هذه مستدلكم فيها كثير في منهاج في القوه. قلنا لكم الان اذا وضع هكذا الآن لا يجوز السجود على هذه، لأنها تتحرك بحركتي. إذا قمت تتحرك بحركتي فلا يجوز السجود عليها. طيب لو أننا صليت وأنا جالس ما تحركت، من قال بالقوة، من قال بالقوة قال تبطل، ما يصح أصلا، ومن قال بالفعل قال تبطل. الثاني الاستماع للخطبة، استماع 40 يستمعونها، هل بالفعل أو بالقوة؟ فإن قلنا بالقوة إذا جاء لغط ومر الطائرة ما سمع ركب الركب ما في اشكال، قلنا بالفعل لابد ان يعيد الركب والا ما صحت. اسهل القوه، اسهل القوه كذا. القولان هذان هل تبطل الصلاه الراجح من اصلها ومن حينها؟ صحيح الصلاه. لعله ياتي بها اقرا. الاربع هذه الان اذا قلنا بالقوه تبطل من اول الصلاه. ايه ايوه. يقول لك من الركعه تبقى. ايوه. لا لو كنا بالقوه لقد تبطل، ولو كنا بالفعل لا تبطل. نعم لكن مع خلاف، شوف انتبه، المساله بالقوه والفعل خلاف بين ابن حجر الهيثمي وشمس الرملي، خلاف القول في هذه المساله. فالرملي يرى انه بالعيش بالفعل والثاني يقول بالقوه. اقرا النووي والرافعي موجودين على واحد ما ذكروا، لكن موجوده كانه لا الأصل ما يصح من سماعه، ما يعتبر من الجماعة، ما يعتبر من الأيوة، بس هو نهائيا في عرض أصلي. أما العارض العارض 40 يعني كلهم ما يسمعون شيء، ما تنسي من خطبة. لا 40 كلهم ما يسمعون شيء. لا ما معها تبع الصوت الإشارة ولا إيش؟ يمكن صاحب إشارة هذا إشارة غدر إشارة ليس من شروط الحكم ما حد يكفي هذا كذا النسبة 40 الشرب النسبة 40 لكن في القوة بالفعل بعدين قل له كذا مثلا الحكم قال في الجديد يغسل قدميه قال في الجديد يغسل قدميه بناء على أن على إيش؟ لو انتهى المده ايوه يغسل ما في مشكله يغسل ما في مشكله لا لانه لا يعود الوضوء كان الصباح توضا والان غسل القدم ما في اشكال فيها وهذا على اصل جديد ما في اشكال لكن بعضهم يراه انه اصل بذاته ليس اصلا مستنبطا من ايش؟ من الجديد ايوه قال وقال في القديم يستأنف الوضوء وقال في القديم يستأنف الوضوء نعم من اشتراط الموالاه ها؟ من اشتراط الموالاه هل هو من اشتراط الموالاه؟ هل مبنيان؟ بعضهم هو قولان في المذهب هو جاء في المذهب بعضهم يرى انه اداره عن القديم والجديد في الموالاه وبعضهم يقول هذا كلام غير صحيح لانه في القديم وفي الجديد موجود هذا الكلام فهو اصلان اصلا مستقلان وليس مستنبطا ولقد اختلف اصحابنا في القولين ست طرق ابو اسحاق ست طرق فيها تقريبا هي مبنيه على القولين في تفريق الوضوء ايوه وعامه اصحاب لا يعني تفريق عدم اشتراط الموالاه ايوه فإن قلنا يجوز التفريق كفاو غسل القدمين وإن قلنا لا يجوز التفريق ليس أبو إسحاق وحده ليس أبو إسحاق وحده وإنما إذا قد قال به بعض فقهاء الشافعية قال سائر أصحابنا ليس كله أبدا لا يعني كأنه يقول شاذ يعني أنه شاذ هذا غير صحيح قال به كثير من أبي هريرة وقال به كثير من فقهاء الشافعية من الكبار وهذا بل المدرسة المروزية هذا قولهم والبغداديين هذا أيضا قولهم ايوه لكن هو يقول انه الجمهور سار يعني ممكن يكون اغلبيه لكن قفاله غيره يقول لا نعم قال وقال سائر اصحابنا القولان اصل في انفسهما احدهما يكفيه غسل القدمين لان المسح قائم مقام غسل القدمين فاذا بطل المسح عاد الى ما قام المسح مقامه كالمتيمم اذا راى الماء ها؟ ايه موجود منصوص والثاني يلزمه استئناف الوضوء لان ما ابطل بعض الوضوء ابطل جميعه ايوه حدث ايوه يقول هذا الان ما ابطل ابطل وقلها ما ابطل شيء ابطل الجميع ليش ابطل شيء ابطل يعني ابطل فقط الرجل وما ابطل اليد نعم فليش قالوا في القديم هو منصوص لكن هو الاصل في القديم القديم وجديد يعني لكن في قديم وجديد كانوا ايوه ولذلك انا قلت لك انهم ليسوا مستنبطين لانه مذكور ايضا في الجديد ومذكور ايضا في القديم الاول. اصلين بانفسهما. يعني هو هذا الاصل بانفسهما يعني مو مستنبط مو مستخرج مو مبني على غيرهما وانما هما اصلا ما يبنى عليهما غيرهما. يعني غير مقيسين على الموالاه. بالضبط يعني يقاس عليه ولا وليس هو ايش فرع. نعم. انه يقول المختار الاقوى لا غسل ولا ايوه هذا صحيح. هذا قول ابن المنذر لا شيء عليه لا غسل القدمين ولا غيره بل طهارته صحيحه يصلي بها ما هذا هو الكلام الصحيح وهو قول ابن المنذر هذا له وجه عندنا في الشافعيه قول ابن المنذر يعني الحسن البصري هذا قول ابن المنذر لا ابدا ما ينفع ها ابن المنذر الحسن البصري الحسن البصري يكفيك الحسن الحسن الذي هو روى حديث المسعى الخفين قال ادركت 70 من الصحابه يعني هو الحجه والمرجعيه من التابعين في مساله المسعى الخفين قال ادركت 70 من الصحابه كل نمسع على ذلك ويقول ما غير التابعي ما نقل هذا العدد والكم غير من التابعين كلهم غير الحسن لا يبعد ابدا هذا تلميذ ابن المنذر ابن المنذر من جمع الاجماع وغيره تحتجون به بالاجماع اقرا والله انه قياس معه انا لما مسحته الان اتبع الحدث لما اتبع الحدث اتبع الحدث شيله اتبع الحدث انتهى الكلام كمن غسل قدميه ثم قطعت اتبع الحدث جروبا مسحه على الشعر ثم حلق راسه لا مسحه ماشي قال والثاني يلزمه استئناف الوضوء لان ما ابطل بعض الوضوء ابطل جميعه كالحدث فان نعم فان مسح على خفيه ثم اخرج الرجلين من قدم الخفي الى الساق لم يقل لك على المنصوص لأنه لم تظهر في شيء منه. قال القاضي أبو حامد في جامعه يبطل وهو اختيار شيخنا أبي القاضي بن طيب رحمه الله، لأن السباحة التي تتعلق بإقرار القدم في الخف. هذا يا شيخ مسألة جديدة ولا ايش؟ حتى مسألة جديدة انتم ولا ايش؟ نعم نعم ايش هي؟ قال اذا اخرج رجله من الخط ايوه لقيت مستورة. الان انتبهوا انتبه غبر اخرج رجله ودخلها هكذا وخرج الخف، اي مركز معي، خرج الخف لين هنا كله وبقت الاجزاء المستورة بهذه، اخرج الخف تماما وعاده لكنه ما ظهرت، ما ظهرت، لا يزال مستتر. هذا الان هذا مساله. المساله الثانيه، توضا ثم غسل يديه ثم مسح راسه ثم غسل رجليه، ادخل الخوف وقبل ان يكتمل انتقض وضوءه. هذه الان مسالتين، هذه هي التي نص عليها الامام الشافعي، فنص هنا على انه ايش؟ ما يمسح، لانه احدث قبل. هناك قالوا هذه الان اذا اخرجها هل يمسح؟ لا، بناء على هذه قالوا لا، هنا يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، وهناك ابتداء ما صحت اصلا فلا يصح. واضح؟ خلاص. خرجوا وجهه على قضيه في قولان هو قولان، هو يقول قولين صح؟ اقرا. احدهما مخرج قال لا، كأنه ذكر أيضا على المنصوص لأن لم تظهر رجله، ما ظهرت رجله. وقال القاضي أبو حامد يبطل وهو اختيار أبي الطيب، لأن السباحة المسح تتعلق باستقرار القدم في الخف. هذا غير صحيح. لو بدأ باللبس فأحدث هذه المسألة، هذه بنيت عليه إلى قدم الخف ثم، وهذه نص عليها الشافعي صح قولا واحدا. كل القياس مع الفارق. ايوه لا نقول له هنا ابتداء وهيك استدامة. بينهما فرق. طبعا. قال وان مسح على الجرموم فوق الخف وقلنا يجوز المسح عليه، مسح على الجرموم في اثناء المدة. ها كيف؟ وان مسح على الجرموم. ايوه. فوق الخف. اذا مسح على الجرموم اللي هو الاعلى، الخف الاعلى. يجوز المسح عليه. وقلنا؟ يجوز. وقلنا يجوز المسح عليه. ثم نزع الجرموم. ثم نزع الجرموم. اثناء المدة. الآن في أثناء المدة، الآن إذا قلنا أنهما سعى الأعلى لا بد من الغسل، وإذا قلنا أنهما أصلا يمسح الأعلى والتالي كذلك فقط ما في مشكلة، وقلنا إذا أنهما واحد ثلاث أوجه ووجه واحد من إيش بالبطلان. نعم. قال أحدها أن الجرموق كالخف المنفرد فإذا نزعه كان على قولين. أيوه. أحدهما يستأنف الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسح على الخفين. أيوه. يعني كأنه بطل. أيوه. والثاني لا يستأنف الوضوء، على هذا يكفي الوضوء والمسح على الخفين. بس. ايوه. الاول وضوء الاول. ايوه. ويمسح على الخفين. بس يمسح. والطريقه الثانيه ان نزع الجرموق لا يؤثر. ولا شيء. الجرموق مع الخف تحته وبنزلت الطياره مع القطعه. صحيح. ولو طلبت الطياره بعد المسح لم يؤثر. صحيح. والطريقه الثالثه ان الجرموق فوق الخف كالخف فوق اللفافه. ايوه. على هذا اذا نزع الجرموق نزع الخف ويرجع اللفافه. صحيح. فيغسل ويجب الغسل. ايوه يجب الغسل يعني. وهل يستأنف الوضوء ام يقطع على القولين الاولين؟ قولان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. عرفت كيف تصفي هذه؟ ان كانت مش من الوسط طلع في طريقه فوقا. الصغير اللي فوق. هي حكمه في منطقه يا مرحبا. لا هناك تعمل لها ايش عادي، لا هي تمسح الكاس كله خلاص.